上班。 بسم الله الرحمن الرحيم. يا زاي ما أدري إن كان يوم الأربعاء القادم أو الخميس هو عيد المولد النبوي، وكأني فهمت أنه بقي لدينا يعني محاضرة أو محاضرتين أو ساعة أو ساعتين وينتهي ساعة منها، إن كانت ساعتين فحسب، إن كانت ساعتين فحسب، فسوف نخصص واحدة منهما بما وعدت فيما يتعلق بسؤال الامتحان كيفيته، فيما يتعلق إذا بسؤال الامتحان مجراه، ما هو الهام، كيف نجيب، مجموعة من التساؤلات تطرحها، يعني أنا بطرحها على نفسي تجاوبها، وما من أراد منكم أن يستزيد فهلا ومرحبا. والبقي إذا لدينا فقط مع هذه الحالة درس واحد، ولذلك اعذروني إذا حاولت أن أستعجل عليكم في هذه الساعة وننهج نهجا إملائيا. هذا النهج الإملائي يقوم على استدراك ما بين السطور في الشروح التي قدمت في هذه النصوص. بمعنى آخر، نحن في الدرس الماضي تعرضنا إلى نموذج أو مثال من شعر الفتوح، ولاحظنا أن النابغة الجعدي رحمه الله كان من أكثر الشعراء الذين استطاعوا أن يستوعبوا المعاني الإسلامية ويضعوا ويسخروا الشعر لما يمكن أن نسميه بفهم أو بنشر مع تعاليم أو معالم الدين، وتسجل له هذه النقطة. في النص الذي يأتي بعده هو لفارس وشاعر أيضا اسمه القعقاع بن عمرو التميمي، والقعقاع بن عمرو هذا كان قد وفد مع قومه تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الوفد وفد مع جاء مع وفد تميم، ولكنه كان لا يزال في ريعان الصبا في أول حياته. هذا الرجل منذ أن شكل جيش الفتح، منذ أن شكل جيش الفتح الأول وسار باتجاه العراق على بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان بين صفوفه وهو مقاتل شجاع محنك، بالإضافة إلى ما امتلكه من عوامل الإبداع الشعري في قول الشعر. إن قراءة النص الذي بين أيدينا وهو مؤلف من ستة أبيات على ما أظن مختارة من قصيدة تمثل المقطع في مفرداتها صعبة ومضبوطة في هذا النص، سأحاول أن أقرأها فقط للتوضيح، ثم سأعلق عليها كتابة، يعني أنا سأملي عليكم تعليقا كتابيا نختص بالإجابة فيه على سؤال واحد: الفرق بين النابغة الجعدي وبين القعقاع بن عمرو في تمثل المعاني الإسلامية. وهذا الكلام يمكن أن يكون موضع سؤال، لذلك أعيد مرة أخرى فأقول مهمتنا في هذا الدرس أن نقرأ نص القعقاع بن عمرو، نفهم ضبطه، النص مشروح لا حاجة لشرحه في الأملية أو في الكتاب، فقط ما ينقصه أن نجري مقارنة بينه بين معانيه وبين معاني النابغة الجعدي لنرى إلى أي حد تمكن النابغة الجعدي، إلى أي حد نجح النابغة الجعدي، وإلى أي حد لم يوفق القعقاع بن عمرو في تمثل المعاني الإسلامية. واضح فكرتنا بهالدرس. إذن في ضوء ذلك نقرأ أول فكرة، نقرأ النص فنقول: سقى الله قتلى، تابعوا معي، سقى الله قتلى بالفرات مقيمة وأخرى بأسباج النجاف الكوانف، وأخرى بأسباج النجاف الكوانف، لاحظوا أخرى أسباج نجاف كوانف، لاحظوا على مخارج الحروف هذه ولاحظوا معي أو تذكروا أو استذكروا معي يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني كرها وهل أمن عنا الله ما فعله. لاحظوا على الحروف تسلسل الحروف سياق الحروف في النص السابق ولنلاحظ وأخرى بأسباج النجاس الكوانفي إن المقارنة بين سأولي عليكم بعد قليل إن المقارنة في مخارج الحروف على الأقل في انسجام اللفظ مع المعنى بين شاعر استطاع أن يدخل والقطاع بن عمر مسلم مؤمن يعني مقاتل في سبيل الإسلام لكن إن درجات تقبل أو ما يمكن أن أسميه أنا مؤمن وأنت مؤمن ولكن بصيرة الإيمان لا تختلف بيني وبينك هذا شاعر وهذا شاعر شاعر سر نابغة جعدي أنه تمكن من أن يطوع لفظة والمعنى لصالح الإسلام هو يريد أن يتحدث عن فتح وقال دع بدايته بداية قوله أن القعقاع بن عمر هي سقيا فرس سقيا الإسلام ما قال سقيا السقيا للميت كانت من آثار الجاهليين من آثار رسائل الجاهلية لكن مع ذلك في قوله سقى الله كان جاهلي يطلب السقيا لكن ليس من الله سبحانه وتعالى إذن هنا القعقاع قوله سقى الله نقتل منه هذا الإلماح البعيد للإسلام لكن إذا نظرنا في الشكل في الإخراج في هذا الثقل اللفظي أسباج النجاس الكوانفي سنراه موفقا إذن يبدو لي أو يبدو لنا الآن سنتجنا بعد ما قدمنا الأمثلة يبدو لنا أن ثمة فارق بين قدرة شاعر على تطويع المعاني لصالح الإسلام وشاعر آخر أقل قدرة فالنابغة الجعدي يوفق إلى بعد حد بعيد في تطويع الشعر لصالح المعاني الإسلامية بينما كانت درجة نجاح القعقاع أقل لا نلمح من المعاني الإسلامية في بيت القعقاع سوى هذه السقيا والسقيا كما قلت لكم مفهوم معنى جاهلي إرث جاهلي لكن القعقاع ربطه على نحو خفيف لله سبحانه وتعالى إذا نستطيع أن نقول أن البيت الأول هو من بعيد نوع من الرثاء للشهداء المسلمين الذين سقطوا في سلسلة المعارك التي سيتحدث عنها بعد قليل ها هنا نحن نقف نطول حتى ندخل دعونا مع البيت الثاني في البيت الذي يليه يقول فنحن وطئنا بالكواظم والكواظم جمع كاظمة وهي مكان أو مرحلة سير مجموعة أماكن على سيف البحر قرب البصرة ونحن وطئنا بالكواظم هرمزا من هرمز؟ من هرمز قائد؟ جيش الفرس ونحن وطئنا بالكواظم هرمزا وبشني يوم الحرب يا ابنائي يا أخوان الحرب في القديم في الجاهلية والإسلام ليست حربا متواصلة ولا يخالنا لأي منا أن مثلا معركة اليرموك التي استمرت طوال 27 يوما حتى حسمت أنه في 27 يوم القتال قام وهذه معركة بين دولتين وجيشين بين حق وباطل فما بالك بما يسميه أو هو أي أقرب يمكن أن نقول أن القتال في الجاهلية وبداية الإسلام كانت أياما يوم كذا كذا يعني إذا استعرى القتال يوم حرورة الآن هنا القعقاع لا يزال متأثرا بتسمية الجاهلية وبالسنية السنة يعني بيوم السنة الذي انتصر فيه المسلمون وانتصروا على الفرس إذا في البيت الثاني في البيت الذي بدأ الشاعر يعدد الأيام التي انتصر فيها المسلمون على الفرس هي أشبه الحرب هذه أشبه ما نسميه بلغتنا العامية حرب المواقع اليوم سيطرنا على موقع غدا موقع آخر إذا الحرب بين الفرس بين المسلمين العرب وبين الفرس في بداية الفتوحات كان أشبه بالبداية إلى حرب المواقع أصلا عندما تنهار يعني هذا قسم أكبر من المواقع الأمامية عندها يحشد الطرف الآخر وشوده. وهذه معركة القادسية وهذه معركة الجمهور شاهدان حيان على ذلك. أريد أن أخلص من هذا الاستطراد التاريخي الذي لا علاقة يبدو أنه لا علاقة له الموضوع، لأقول أن البيت الثاني والبيت الثالث والبيت الرابع من قصيدة القعقاع أو مقطعة القعقاع كانت تتحدث بلغة هي أقرب إلى الوصف التقريري، يصف بشكل تقريري الحرب الدائرة بين العرب والفرس في عدد من المواقع. قال عنها: فنحن وطئنا بالكواظم هرمزا وبالثني قرني قارن بالجوارف وبالثني لا صرفوها الشدة الثانية لا محل لها. ومن أين أتينا لذلك؟ هذا خطأ، أنا أتحمل مسؤوليته لأنه عندما طبعه الطالب كان المفروض أن ننتبه إليه. إذا فتحنا كتاب اسمه أيام العرب في الإسلام، أيام العرب في الإسلام لمؤلف هو جمعه هو مجموعة مؤلفين محمد جاد عبد المولى الحق وآخرون ثلاث أسماء وأربع أسماء منهم عبد السلام هارون أي طبعا، أتوا إلى مجموعات التاريخية الكبرى، تاريخ ابن الأثير، تاريخ الطبري، الكامل المبرر، البيان والتبليغ، بحثوا هذه الكتب وكل ما ورد ذكر ليوم من الأيام يعني يوم يعني في قتال في الإسلام طبعوا يعني جمعوا الأخبار إلى بعضها بعضا وجعلوا منها أياما. فمثلا في أيام صفين ما قيل في مثلا ابن قتيبة الإمامة والسياسة أو في عيون الأخبار جمعوا كل ما قاله ابن قتيبة حول هذا اليوم وما جمعه المبرد وما جمعه وسموا هذا اليوم. فالثني أريد أن أقول من ذلك أن ليست الثنية، الثني هو يوم من الأيام التي انتصر فيها العرب على الفرس، والثني كما تلاحظون بالحاشية هو اسم موقع قرى البصرة. ويوم أحقنا بالقصور تتابعت على الحيرة الروحاء إحدى المصارف، هذا المصارف يعني انتبهوا شوي في البيت الثالث في إشكالية وأنا وقفت عند والله مطولة. البيت يقول قلت في البداية أنه يعدد المواقع التي قام بها المسلمون ضد الفرس، وقول بالثاني صار لدينا كذا، يوم الثاني صار لدينا كذا، الآن ويوم أحطنا بالقصور يوم ثاني من الأيام التي انتصر فيها المسلمون من الفرس حاصروا القصور الخارجية في تلك البقعة وتتبعت هذه القصور بالسقوط واحدا في تلك الأخرى. لكن قوله على الحيرة الروحاء إحدى المصارف، يعني كلمة المصارف هنا لم أجد لها معنى سوى أن أقول هذا التأويل، يعني كأنه يريد أن يقول أن تساقط هذه القصور واحدا إثر الأخرى هو تصريف أو تقدير من الله تعالى، فجاءت إحدى المصارف على أنها يعني إرادة إلهية ضمن هذا السياق، وهذا أقصى ما وصلت إليه أو قارنت فيه المعاني، فمن وجد معنى آخر فله ذلك. البيت الرابع: خططناهم منها وقد كاد عرشهم يميل بهم مثل الجبال المخالف، ما في شيء صعب. رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا غبوق المنايا، الغبوق هو شبه العشيب، الغبوق بأصل غبوق هو نجم في السماء، أصل غبوق هو من السماء يصعد أو يطلع عند العشيب، فعندما يطلع كان العرب يوقفون مشاربهم أو شربهم اليومي على هذا الغبوق، فكان شيئا ثم أطلق عليه، كان نجما فصار شرب العبو شرب العشي واسمه شرب العبو، وهذا الغبوق وهذا هو الاستعمال المجازي في اللغة العربية. إذن ورمينا عليه بالقبول غبوق المنايا حول تلك المخارف صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا إلى الريف من أرض العريب المقانفي. أعود مرة أخرى فأقول إن النقادة يصنفون هذا النص تحت باب اسمه شعر الفتوح، وكنا قد شاهدنا في نص سبق عند النابغة الجعدي شعر الفتوح، ومن الطبيعي أن يتحدث شعر الفتوح عن مظاهر إسلامية، عن معاني إسلامية، عن تطويع الشعر لصالح المعاني الإسلامية. من سوء حظنا أننا أمام مثالين أحدهما شديد أو ما هو فؤاد فيما يتعلق بالتأثر، ومع نص آخر يبعد كل البعد عما إذا قلنا بالأول. في ضوء ذلك نستطيع أن نعلق على النصين مقارنة فنقول نبتل بعد هذا الشهر، فنقول إن النظر إلى نصه، إن النظر هذا قد يكون يا أبناء اكتبوا أرجوكم، هذا قد يكون موضع سؤال. إن النظر إلى نص القعقاع بن عمرو، إلى إن النظر إلى نص القعقاع بن عمرو في ضوء ما لمسناه في نص النابغة الجعدي حول تمثلهما للمعاني الإسلامية، للمعاني الإسلامية نستخلص الآتي نقطتين أول سطر. واحد، كان النابغة الجعدي أكثر قدرة على تطويع الشعر لصالح الفكر والإيمان، فنراه يجعل من قصيدته طريقا إلى الدلالة على ما جاء من أحكام لبعض آيات الجهاد. نقطة، بينما لم يكن لدى القعقاع في معاني ما يدل حتى على إيمانه وإسلامه. فاصل، ونحن لا نحكم على الشاعر أو نقلل من ورعه وجهاده، ولكن مسألة تمثل المعاني الإسلامية خاضعة إلى المقدرة الفردية أولا، إلى المقدرة الفردية أولا، وهذه تتفاوت بين الناس. فاصل، ثم إن الفارق بين الرجلين في ماضيهما كبير، إن الفارق بين الرجلين في ماضيهما كبير، في ماضيهما كبير، فأولهما يعني النابغة تعقر، فأولهما تعقر النابغة جاهلي عرف الحنيفية وتمثل بعض قيمها، أما الثاني فقد أسلم في السنة التاسعة للهجرة ولم يعش في دائرة أو في حرفولها في الدائرة الأساسية التي شحت منها في الدائرة الأساسية التي شحت منها تعليم الإسلام. وبمعنى آخر تعليم الإسلام وبمعنى آخر فإنه من الطبيعي وبمعنى آخر فإنه من الطبيعي أن نجد العذرة للقعقاعي في هذا السياق. العذرة للقعقاعي في هذا السياق. هذا هو. إذا كان سؤال نعرف بدي اسمع منك. نعم يا أخي. ترى ليس من الإشكال أن نقول بحق القعقاع أن في معانيه ما لا يدل حتى على إيمانه وإسلامه. نعم. هذا إشكال كبير. الرجل خطبناه في شعراء. اقرأ كاملة أنا يا ابني. اقرأ ما قلته اقرأ ما قلته كاملة. أنت لا أنت تقول لي. يقول إذا القعقاع في معانيه ما يدل حتى على إيمانه وإسلامه. نعم. أنت أكمل. ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تطبيقه مثل النابغة أو حسان أو غيره فهم يعني لا نستطيع حتى أن نطبقهم في ضمن الأغراض الهامة للشعب الذي وضعها الشعراء. أنا لا أقول عنك أنا أشوف هذا أنا مسؤول جدا في هذا النقاش وأنت مسؤول جدا الله يحفظك. عبد العمر هو لم يكن شاعر لكنه كان في حلبة الجهاد والقتال كما قال في عمر قال صوت القعقاع خير لي من ألف من ألف شاب أو من ألف صوت من أصوات الشباب. فالرجل نحن قد خلقناه في انه من شعراء الفتوح فماذا سيقول بشعراء الفتوح ان لم يتحدث عن المواقع التاريخيه ويصفها ويصف الكر والفر وغيرها فليس الغرض هو رد وجداني او رد عرض مشاعر حتى نحكمه على هذه فهذه نقطه لابد ان نقف عنها. اشكرك نحن رحنا في بدايه الكلام سؤال ان لدينا بين نصين هذين النصين نريد أن نعرضهما على مدى تأثر كل منهما بما تنشأ به اللحن الإسلامي. أنا أقرأ بس بين يدي أنا لا أبتعد نحن لا نبتعد شاعر القعقاع هو فارغ لا نحب في كلامه قد لا نقلل من جهاده وهو فارغ ومن الذين أسلموا في العالم حتى أسلموا. أنا أمامي نص هذا النص مؤلف من 6 أبيات أقرأه أبحث فيه عن نقطة مركزية هي أرجو أن لا يفهم كلامي أنني أنا أسقط كل ما قلته على القعقاع كشخصية تاريخية. أنا أسقط ما أضع هذه المعلومات التي قلتها بين قوسين اثنين ضمن سياق السؤال الذي طرحته في بداية كلامي أنني أريد أن أحاكم هذا النص على أساس المعاني الإسلامية وأحاكم هذا النص على أساس المعاني لكنني أنا لا ما قلت ولا غضبت القعقاع أنا كلامي جاء في سياق الإجابة على السؤال التساؤل اللي طرحته يعني هو بين قوسين ما بدأت به المقرة تحقيق مطلقة أرجو يعني إنسان هذا الحر يعني وأنت حر في رأيك الذي تختاره لكن أنا عندما قلت وصفت القعقاع بن عمرو إيمانه على هذا الشيء أنا لا أجد في نصه ما يجيب إلى ذلك فأنا لا أجيب ذلك ضمن الإطار الحدين الذي وضعتهما لسؤالك. أنا كنت أتحدث عن قضية هذا الأدوليس أو غيره من شعراء الحداثة فتحوا باب كبير وطولتهم حتى ضمنياً ما العلاقة أدوليس في هنا؟ ما العلاقة؟ أنا أتحدث عن نظرة موجودة موجودة أن شعراء الصحابة قالوا غير حسان من الذين أو عرعب أو كعب أو هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنهم أنهم لم يقولوا شعر أنهم بدائيين بقول الشعر وشعرهم فقط التزم بجانب تاريخي تقريري بمعاذ الرسول انا عندنا زاد وقت كانت ان تكون هذه الفكره مرتبطه حتى عند الذين يقولون بغمار ادم الاسلامي او غيره. انا ما اتحدث عنك عن فكره عامه موجوده في هذا. يا اخي انا اولا من عندما تحدثنا انا لا اتيت بابليس ولا اتيت بنقد مثلا باولئك النقاد الذين يجعلون من النص نقدا مفتوحا. انا افهم نقد الشعر وفق منظور السلف، انا افهمه هكذا وهو اساسه الفكري. دعنا لنستطرد هذه المساله قليلا لانه قد تريد اذهاننا واذهان الجميع. انا افهم النص ليس ان هذا النص ولد لانه ولد في الاسلام اصبح نصا اسلاميا. اذا انا لا اريد ان ادوي عمق التاريخ او عمق النص بشرح التاريخ. انا افهم ان اي نص شعري اريد ان افهمه واقراه منهجي في الوصول اليه يقوم على الفلسفه التاليه. هذه الفلسفه تقول ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق او خليفته على الارض عندما خلق خليفة طوال الأرض قامت تلك الخليقة على توازن. هذا التوازن نصفه جسد نصف تماما جسد، له شهوات مرتبطة بالتراب، ونصفه الآخر روحي. هذا التوازن قائم بين الروح والجسد هو الذي يعبر عن شخصية الثانية. إذا غلبت جانب على جانب، إذا غلبت جانب الروح فإني بأتراك، وإذا خلفت غلبت جانب الجسد فإني أتحول إلى شهواني أقرب إلى الحيوانات. الآن أي نص عندما أقرأه إذا كان يلاحظ هذا الامتزاج أو هذا التوازن بين الروح وبين الجسد فهو نص إسلامي أو أقرب إلى ما يمكن أن نسميه النقد الإسلامي. أعود إلى نقطة البدء في حديثنا عن النابغة الجعدي وعن القعقاع بن عامر. إذا أنا القعقاع بن عامر الحارث وشارك في القادسية وبني تميم كان لهم باع طويل، أخي كان لهم باع طويل، وحتى الثقفيين الذين أسلموا في آخر محطة إسلامية بعد فتح مكة أيضا كان لهم فضل كبير في معركة الجسر. هذا لا يمكن إطلاقا. لكن أعود إلى نقطة النقد التي أنا أؤمن بها كمشرع في فهم النص. قلت كلما حقق النص ذلك التوازن بين الطرفين كلما كان أقرب إلى المنهج الإسلامي في هذه الأزمة. إذا وضعت نص نابغة الجعدي وقارنته مع، وهذا مباح لي ولكل دارس أدب أن يقارن بين نص ونص آخر كما هو متاح أن أقرأ تفسير القرطبي والطبري وغيره من المفسرين. إذا هي قراءة متعددة، هذا شاعر أنتج وهذا شاعر أنتج، أنا أقرأ هذا وأقرأ هذا وأبدي رأيي في هذا وأبدي في الآية وفقا. ليس هواية، ليس لا لا يعني لا يأتي بمزاج أنا يعني على هواية هكذا، لا تخلق هذا المنهج النقدي مجموعة من الحقائق. هذه الحقائق أنا قلتها بصوت، أعرض نابغة الجعدي مع قعقاع بن عامر في هذا الإطار وأشرف وأؤكد على وجه التبني في هذا المجموع. نفتح باب النقاش؟ تفضل. ما هي القواعد التي يعتمدها النقاد الشعبي؟ اي اي اي قواعد النقد هي عندما اخذنا النقد لا نعرف ما القواعد على الاساس الذي ننقد عليه النقد. يا اخي الكريم المشكله مشكله النقد هي مشكله جزء من يعني النقد الادبي جزء من المعرفه الانسانيه ككل. بمعنى يعني انا قلت قبل قليل ان المسلم يعني انا كمسلم ارى رؤيه وظيفة الأدب يعني قاعدة النقد الأدبي تقوم على كيفية التوازن. هذا واحد، أي وجهة نظر من الجهة المطروحة، لكن ليس كل الناس يؤمنون بمثل، ليس كل الناس يؤمنون بمثل هذا المنهج. كل مدرسة أو كل اتجاه فكري أو فلسفي صار لها ما يوازيها في النقد. عندما سادت في العصور القديمة فلسفة أرسطو مثلا ألف كتابا اسمه نقد الشعر واستوحى نقد الشعر من أساسه فلسفي وما تقضي إليه فلسفة الأصلية. عندما جاء أفلاطون وأتى بالنظرية الأخرى أيضا منعكسات بمعنى أريد أن أخذ قائمة المكرر في الأمثلة وأريد أن أخذ بالقول أن كل نظرية فلسفية وجدت لها انعكاسا في حركة محمدين. إذا كلما أنتجت الإنسانية فلسفة من الفلسفات كانت هذه الفلسفة تترافق برؤية هي رؤية جماعية هي رؤية شمولية كانت كل فلسفة تعتقد بذلك لأنها ترى رؤية شمولية في إطار هذه الرؤية الشمالية الشمولية تنتج نظرية نقدية فصارت هناك النظرية القائمة على الابتداعية التصوير الرومانسي المجرمي انها اكثر من ان تعد على خط الثاني. انا قلت لك الاساس بالنسبه لي انا تحدثت عن نفسي اكتشفت صدري امامكم وقلت يا اخي انا اؤمن ان النص كلما عبر عن ذلك التوازن بين الروح وبين الجسد كان مقتربا من ما يمكن ان نسميه نظريه النقد الثانيه. صح. والله اعلم القواعد الفكريه للنقد حافظه. أنت كنت مضبوط أستاذ لكنها الآن كأنه ما لمحها تتوضح. نعم. هي أول أن تطوع كل التعابير اللغوية إلى شحن المضامين الإسلامية. نعم. ولكن لا تكون مغرقة كل الإخراق حتى نكون مباشرة فيه يعني نتحدث كأنه حديث مصري. قواعد الله أعلم أنها قد أتوصل من المفاهيم الإسلامية تكون موجودة في غرض القصيدة. حتى يعني لأنه أغراض القصيدة الآن عند جاهلين كثيرة في كل غزل في الكتاب في الإسلام لابد أن لا تخرج عن إطار أن تكون في هذا في غرض قد شرعه هذا يعني مثل الغزل يعني الغزل قد قيل فيه والشعر الإنساني وإن كان اتهمه البعض بأننا لدينا مشاعر لا لا لا لا لا لا لا شو كان شعوري نحن أنا شو بدي بقى أنا بعد قلت كده نظرة وحيديات نظرة حتى تكون على بلد الأرض لكون صراحة الآن ما عندنا أدباء إسلاميين بنتكلم على الكلمة مثلا وكانت عندنا محاولات رواية وقصة وقضية لكن تعال من استطاع اليوم أن يأتي بنظرية متكاملة في الأدب الإسلامي لماذا سبقون هؤلاء سبقون في مجالات كثيرة هؤلاء بعض علمانيين أو شيعيين أو غيرهم سبقون فتركون يعني وقالوا أنتم لا تملكون حتى هذه النظرة نحن نقول نحن نملك نظرة موجودة من قبل هي أن ننطلق من الشريعة الإسلامية في خلق الأغراض وأن تكون لنا أساليب لغوية لا تخضع يعني إلى الأساليب المباشرية بل هي أساليب تطوع هذا والله أعلم. والله انا اتكلم منور ومشكور على هذه الانفتاح قليل يعني انا قلت ليس في عمل ما قلت فيها انت اضفت الي بعض التفصيلات للتعلق في المنهج انا قلت عنوان ثم انت تصدق اذا قلت انا بقول في المبطل في الاخير اذا قلت ما عنا ناس قرأوا في الامر الاسلامي والله ما قلت اضفت على مستعد الدراسه والله لكن المشكله انا نحن لا نقرأ لبعضنا وتستهوينا نظرية مثل الوجودية مثلا وننسى مثلا في خلال القرآن تستهوينا مثلا الرومانسية الجديدة أو الرومانسية القديمة ولبعضين وننسى مثلا نظرات المعرفة مشكلتنا أننا كل في جدل عنا في بيئتنا بقولوا اسمحوا لي كل قلنا بلغة العامية الكاشف في بيئتنا يعني الضعف الأهل ذكر في الدنيا في أهله فقط يعني كل الضعف من تجاه يعني الضعف السوء ما حد يبقى نحن مشكلتنا عنا نظرية نقدية يا أخي وهناك قلية يعني إعادة هذه يعني أصل أنا وياك لا ما حلبي بس فقط عصر النهضة قدم من النقد العربي للأدب النقد الإسلامي يعني وجد نظر إسلامي في النقد أكثر مما غير قطاع حسين يكتب 10 كلمات كل صحف العالم عباس عن طه حسين عباس محمود عقاب مصطفى صادق الرافعي في كتاب تاريخ الأدب العربي رجل سيرة رجل عالم بكل معنى الكلمة ما حدث تيجيكم ألف مرة في أدب الجاهلي ما حد يذكر في الصلاة. مشكلة فيها نحن عنا ولدينا إذا أنا في طفولتي أو مو في طفولتي في يوم في جوزي الأولى في أجسام إحنا من وقت على أبو بالصدفة يعني شقيق أكبر مني أعطاني كتاب اسمه أباطيل أسمار أبو أباطيل أسمار أبو أباطيل هو مجموعة مقالات الأصل جمعة جمعة مفاتيح كان كل ما يطلع مقال مثلا بيجيب عوض ناخذ من كان تحت باب العصر الحديث في تحت النظر اسمه رجل هذا ممثل النقد الايديولوجي نقد الايديولوجي يعني الذي يرى الادب انعكاسا للافكار فجلس بين بيجيب عوض وبين مجموعه من المناقشات اذا قرات انت اسمه اباطيل ثلاثين الله فينا عباره لقد قرأوا المقال ثلاثين نظرية نقدية رسمية لكن لا أنا ولا أنت ولا حدا في الساحة الإسلامية فتح هذا الكتاب ووجد وقرأ ما فيه من أحكام من أحكام وكفاية أعود مرة أخرى إلى النقطة التي بدأت منها أود منك يا صديقي ويا أخي والله أعلم أنني عندما وضعت بين يديك النابغة الجعدي ووضعت القعقاع بن عمرو فقط في إطار التساؤل الذي طرحته أرجو ألا تعمم منك بهذا الوقت يا أخوان يوم الأربعاء القادم إن كان عطلة فقط في بعيد مرة أخرى نحن في عنا بعد قليل من نصر ما قرأنا شيء أما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح في عفوا في حجة الوداع كلكم قائلة ما يهمنا منها مكتوب شرحة وراءك الجانب الفني أنا معلق عليها بعض المظاهر الفنية أرجوكم أن تقرأوا ما قد يوجد لديكم تعليقات فنية أكثر من ذلك لكن أرجو أن نركز على الجانب الفني لأن الأحكام الشرعية ما شاء الله حولكم إذا بيكون طالب الأحكام الشرعية تعطوني دروس فيها فما في داعي للقسم الأول المتعلق بالمعاني فيها معاني يعني القسم الأول هو المعاني هذه المعاني يعني مجموعة التشريعات التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم فقط ركزونا فقط على الجانب الفني إذا أردتم إذا تكرمت عليه إذا انتقلنا إلى الصفحة 27 صفحة 51 نرى خطة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيان سياسته في الفقر هذه أريد منكم أن نركز فيها على ما يمكن نسميه صفات لحاتم العادل يعني إذا قرأنا هذه الخطوة نريد أن نقرأها قراءة تميل إلى استنتاج ما الذي قرره سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق في انشاء برنامجي الحكمي او برنامجي السياسي زائر الرعية يعني بلغتنا المعاصرة وما هي صفات الحاكم العادل وناخل لنقل تفريعا للسؤال الاول ما العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما واجبات كل منها هذه الاسئلة وغيرها سنجيب عليها في المحاضرة الوحيدة اللي تبقى لنا وبنستخدمكم نصف ساعة مرة ثانية نعطيكم أسئلة 10 أسئلة أسئلة من الحامل تكون من بين هذه الأسماء السلام عليكم أصيب